ما تجيش كوشة على بعضها تتموت بعضها ولا تفترقش تبعد عن بعضها، انما التبذير انك انت تجيب الكوشة في الاطراف الانيه في اي حته، تسيب حته من غير بذره وحته فيها ايه؟ فيها بذر ايه؟ بذر كثير. واذا كان الحق سبحانه وتعالى وعنده الخزائن التي لا تنفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، إذا أبدل كل واحد مطلوب مش هينقذ ذلك مما عنده شيء، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألة فأعطيتها له، ما نقص ذلك مما عنده إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد وواجب وماجب، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء لا اردته ان اقول له كن فيكون. الله الذي لا تنفذ خزائنه يعطي خلقه بسبب، لا يبسطها على الخلق كل البسط ولا يقبضها على الخلق كل الخلق، فيبسط على ناس ويقدر على ايه؟ ليه؟ قال لك لتسيير حركه الحياه، لأن الله لو بسط الرزق يبدل كل واحد عنه لاستغنى الناس عن الناس، إنما حركة الحياة تتطلب محتاج لعمل ومحتاج لمال من عمل، تبقى مصالح الحياة تمشي ازاي؟ يقوم ربنا يبسط شوية على ده ويكبر على ده، ليه؟ لأنه لو بسط على الكل لاستغنى الكل عن الكل، وما دام يستغنى الكل على الكل لا يوجد إنسان هو مجمع مواهب الحياة. بل كل واحد واخد حاجه من الحياه والثاني يديله الناقص فيه وهكذا، يبقى انسان. طب قال لك لان الانسان لو لم يكن محتاجا في بطنه قوت وعلى جسده ثياب وفي بطن اولاده قوت وعلى اجسادهم ثياب ما يروحش للمهن اللي تتطلبها الحياه ويشتغل، ايه اللي يخليه يلجأ الى هذا؟ حاجته هذه. يبقى لما ربنا يثبت عنه عشان يعمل ايه؟ علشان يزاول حركة الحياة التي يستنكف أن يصنعها إن لم يكن محتاجا، والله لا يريد لحركة الحياة أن يتفضل الناس على الناس، بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بالحاجة من الناس إلى الناس. فإذا كان الحق لا يبسط على الأمر كل البسط ولا يقبض على الناس بل يبسط ويقبض، قال إيه بقى؟ إن ربك اللي ما ينقص ما عنده بيعمل ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. يقدر يعني ايه؟ يضيق، اما من قدر عليه ايه؟ رزقه. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلينفق مما اتاه الله، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. هذه النظريات الاقتصاديه تضمن راحه الدنيا، لان اللي بيتعب الحياه ايه؟ بيتعب الحياة ان اللي مقدور عليه رزق ورزقه ده يأتي عايز يعيش في مستوى الموسع عليه رزقه، يقول له لا، رحم الله امرأ عرفه قدر نفسه. ساعة ما تدخل كده انت وزميل لك في عمل واحد وكلاكما يتقاضى راتب 100 جنيه وانت داخل انت وهو تشتري بدلة، انت ابوك غني يعطي لك على 100 جنيه 50 جنيه من العمل، فيبقى دخلك كام؟ 150 جنيه. وانا ابي فقير بديله 30 جنيه من المرتب عايش ب 70 جنيه، يبقى مستواي الاقتصادي مش هو مستواي العملي والوظيفي معه، انا نصفك تمام. فاذا انت اشتريت مبلغ ثمنه المتر 30 جنيه، الكلام الاقتصادي الدقيق الايماني ان انا اشتري بدله ثمنها 15 جنيه لانني مستواي اولاد. لكن اللي بيقع في الدنيا ايه؟ انك انت دخلت مشكله متر 30 جنيه، ده انا عايز اشتري متر بقى 30 جنيه، عايز يفوت على كل يوم يجيب سمك ويجيب لحمه وانا عايز، لا، رحم الله امرأ عرفا قدر من قدر عليه رزقه فلينفق، والذي يحترم قدر الله حين يقدر الله عليه ويعيش في مستوى غير متمرد على وضعه يقول له ربنا رضيت بقدري فيك ارفعك الى قدري عندك. يدي. ولذلك كل واحد يرضى بقدر الله ويعيش كده كويس بالقدر اللي ربنا عايزه، ولا يتطلع بعينه الى ما اتى الله بعض خلقه من سعته ويقدر كتمه الرزاق، يقول له انت رضيت بكتمتك؟ ويخطئ. وإذا كل الناس بالشكل دي تلتقي مستويات في الحياة انتقلت ارتقاءات ايه؟ ارتقاءات عالية. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن يضع الإنسان نفسه دائما في مقام خلافة الأرض. الإنسان خليفة في الأرض، ما هو أصيل فيه. والذي يتعب الدنيا أن يظن الإنسان نفسه أصيلا في الكون، يقول لا أنت خليفة نفسك. والخيبة في كل الخيبة إنك أنت تنسى أنك خليفة وتعمل أنك إيه؟ أنك أصيل. خليفة يعني خليفة لمن استخلف. يبقى أنت موجود ممن أمرتك، يبقى إياك أن تختار، ياك أن تعيش في مستوى فوق المستوى الذي قدره الله قدره لك. فإن اعتبرت نفسك أصيلا ظل الكون كله، كل واحد يعتبر نفسه. يوم الله يجي يبسط رزق لنا شوية ويقبض عنك شوية، وبعدين اللي مبسوط عليه يقبض عليه، واللي مطلوب عليه يبسط له. ليه؟ ليدك في الإنسان غرور الاستغناء عن الله. محدش يفتكر انه خلاص بمجرد الخلق استغنى عن وقته، لا. كل وقت الانسان لو ان الله متعه دائما بالصحه لما استمتع الكون بلذته، يا رب اشفيني. لو بالغيره، يا رب ارزقني. اذا اللي بيخلي الانسان مربوط بالمنعم ايه؟ ان الله كلا ان الانسان لا يصغر ان راه استغنى. يبقى البسط والقبض والتضييق والى اخره، اعلموا ان له حكمه. فالله لا يبسط لنا في كل البسط فيعطيه الكل ما يريده، ولا يقدر عليه كل القبض فيعطيه ما يكرهه، بل ياتي ذا شويه ولا ايه؟ ولا شويه، لتستقيم حركه الايه؟ لتستقيم حركه الحياه. فاذا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يقدر يعني ايه؟ يضيقه. ليه؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ليه؟ لأنه لو ما عملش كده العالم لزال يقتل ويقتل، وكل واحد يؤمن في شأنه يستغني بشأنه، وكل واحد يؤمن يبقى مضبوط عليه، يتمرد على الكون ويتمرد على الناس ويقعد يحسب ويقعد يحسب. إنما لم يعرف من القدر وغضب التضييق في وقت، فالله يقول له ونوسع عليك في وقت آخر. واللي يختار يبسط يقول ونضيق عليك في وقت آخر، ليظل الكون المخلوق موصولا بالمكون الخالق. إن ربك، شوفوا كلمة اسمها ربك، ربك يا محمد، أنت أكرم الخلق، ومع ذلك إيه؟ أبسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يخلق خلق، وقبضت عنك فتربط على بطنك الحجر من الدنيا. فإذا كان أنت ربك عمل ويكتب، يبقى الناس ما يستنكفوش أن يسمع الله معهم إيه؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء. بعد أن أراد الحق أن تستقيم حركة الحياة بأن الإنسان يساير حركة الحياة مسيرة تحقق له العيش وتضمن له ارتقاءات العيش، أراد أن يتكلم عن الحياة في أصلها، لأن الكلام ده كله عن فرع الحياة الموجودة بينظم حركة الحياة. فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الله ما مناسبة للكلام هيك ليه؟ لأن الكلام في النفس يقتل ويحدث. فإياكم أن تدخلوا هذه المسألة في حسابكم أنتم. ليه؟ لأنكم لم تخلقوا أنفسكم ولم تخلقوا أولادكم ولا ذريتكم، ولكن الله هو الذي خلقكم وهو الذي خلق ذريتكم وهو الذي استدعاكم واستدعاهم إلى الوجود. وما دام هو الذي خلق وهو الذي استدعى فهو المتكفل برزق الجميع. إياك أن تتعدى اختصاصك وبعد ذلك تدخل أنفك في مسألة الرزق، وخاصة إذا كانت المسألة تتعلق بأولادك. الإملاق هو الفرق، وهي كلمة ملك برضه مأخوذة من هذا الافتقار، لأن ما لا يتملك واحد واحدا إلا إيه؟ يتملك ليه؟ لأنه فقير بما عنده، عايز اللي عنده يتملكه عشان يجيبه، يبقى إذن الإملاك هو الإيه؟ هو الفقر. يقول الله ولا تقتلوا أولادكم. كلمة أولاد طبعا يفهم منها أنها تطلق على الذكر والأنثى، ولكن المشهور باستقصاء السيرة أنهم كانوا يئدون البنات. إذا مش كل الأولاد الذكور، لا الناس هم اللي كانوا يئدون، ولذلك يكون الحق. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب ليه؟ لأن الأولاد الذكور كانوا بيبقوا عون وعدة لكفاح الحياة وللعزوة ولمش عارف إيه، إنما البنات كانوا بيبقوا إيه عالة. والناس يقول لك لا ده كان للعار، والعار يأتي من الايه؟ من البنات. طب قال لك لا، هي تقوم الى شيء واحد، لان لما تكون البنات موجوده وبعد ذلك في فقر يمكن البنت يستملها زيغنا الى شيء من المكروه في عرضها، يبقى برضه هتقول الى هذا الايه؟ الى هذا المعنى. وقلنا كلمه الفقر اذهاب الحياه، لكن اذهاب الحياه له مصدرين اثنين، حاجة تسميها موت وحاجة نسميها تضحية. الاثنين يلتقوا في ان الحياة بتنتهي، يبقى فيه فقر يثبت الحياة وفيه موت برضه يثبت الحياة، الا ان الفرق بين القتل وبين الموت ان القتل ازهاق الحياة بنقض البنية. ايه يعني نقض البنية؟ الانسان له بنية اكتبه، والأجهزة دي ربنا يديها الروح فتنشأ الحياة. فإذا جه إنسان وضرب إنسان على مخه تنتهي الحياة، لكن انتهت حياته بنقض الدنيا اللي فيها اللي بها الحياة. قال لك الله، طب ما هي هي؟ قال لك لا، دي تنقض الروح فتنقض الدنيا، إنما دي تنقض الدنيا فتنقض الروح. إزاي الحكاية دي؟ قال لك لأن الروح هي زي المسار الكهربائي، فيه فرق بين هذا النور الذي لا يتأثى في المصباح إلا بمواصفات خاصة، سلك متصل بمولدات، وده لا يأتي في إيجاد النور. وبعدين إيه؟ زجاجة مفرغة من الهواء معمولة بشكل خاص صفوها على الإيه؟ على السلك. يقول يجي مين؟ يجي النور. إذا النور جاي من إيه؟ الحاجة الأولى إيه؟ السلك اللي جاي للسيارة من المولد، والزجاجة اللي مفرغة من الهواء اللي فيها. لو جئت أنت وكسرت الزجاجة يذهب النور أم يبقى؟ يذهب. لكن الكهرباء والحياة لسه موجودة ولا لا؟ يبقى النور ذهب لأن البنية نقضت. في واحد يصوب رصاصة إلى الخلف، وأخرى ضرب رصاصة خلف. يموت. مات ليه؟ لأن بنيته الأساسية نقضت، الروح ذهب. كأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا نقضت هذه المواصفات الروح كلها أن خلاص انتهى. لكن الموت مش كده، الموت الروح تطلع وبعدين الأعضاء تطلع، يبقى القتل تلفت الأعضاء أولا ثم ذهبت الروح ثانيا، ولكن الموت تذهب الروح اولا ثم تذهب كفله الاجزاء ثانيا. ولذلك ما فيش عقوبه على الموت، انما في عقوبه على مين؟ على القتل. ولذلك يقول الرسول ملعون من يهدم بنيان الله، ان الحياه دي بنيان مين؟ بنيان ربنا. يبقى ملعون اللي ينفذ هذا البناء اللي حل فيه منه. فكان الروح لا تحل الا في جسم له مواصفات خاصه، فإذا اختلت هذه المواصفات الروح تطلع، زي النور ما انسحب بكسر مين؟ بكسر الكوباية. فإذا جبنا كوباية ثانية وحطنا يجي نور ولا ما يجيش نور؟ يجي نور. يبقى الممنوع بقى الموت ولا القتل؟ لا، القتل هو اللي ممنوع، لأن القتل ده من عمل البشر، ينقض البنية فتذهب الروح. لكن سلب الروح كده والجسم مواصفاته سليمة دي عملية مين؟ عملية الحق سبحانه وتعالى. والقرآن يوضح لنا ذلك توضيحا وافيا شافيا، فيقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو كفر

من اسباب الضياع في الكون. ايه اسباب الضياع؟ الانسان منا لما بيخلف الولد بيبقى يطلع اللقمة من بقه ويديها لابنه، ويمكن يسيب نفسه لابنته قديمة ويجيب لابنه جديد. اذا اللي بيفسد نظام التكافل في الحياة ايه؟ ان يحط الانسان في ان ابناء فراشه ليسوا منه، ولا يستطيع ان يقولها لان ابنها تبقى طعن في نفسه مش عايز، انما هي دخلت نفسه كده ان دي موسيقى. يوم الله يريد ان يحمي الاعراض علشان نسبة الابناء الى ابائهم تكون نسبة واضحة، يستعجب الانسان منا متاعب حياته في سبيل راحة مين؟ راحة ابنائه. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يتكلم على اوامره ونواهيه مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة اخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ايه الفرق بين الاثنين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا حدك ما تتعداش، يبقى اوصلك الى الحد ولا ما اوصلكش؟ وصلت الى الحد بس ما تتعداش الحد. لكن لما اقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى ما وصلتش الى الحد، يبقى بعدت عن الحد شويه. يبقى ايه ليه العبادتين؟ قال لك بعد كل الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعند النواهي يقول ايه تلك حدود الله فلا، الامر المنهي عنه مش هقول لك ما تعالى الحد ابعد عنه عشان يجللك يعني كده ويهمك تبعد ايه. يبقى اذا لا تقرب معناه في فرق بين الفعل وبين قربان الفعل. هل المحرم هنا الفعل ولا اقتراب من الفعل؟ طب ليه يعني شو معنى؟ طب ما تفعلش وخلاص. ام قال لك لا، يريد الله ان يرحم عواطفك في هذه المساله، المساله دي بالذات اللي هي مساله الرجل الجنسيه. قال لك ليه؟ لانك انت قمت حول الحمى توشك ان تواكعه، فلما تبعد يبقى احسن. ايه ليه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان العلماء حينما تكلموا عن مظاهر الشعور والعلم قسموها الى ثلاث مراحل. مرحلة تسمى مرحلة ان تدرك ادراك، ومرحلة تسمى مرحلة الوجدان، ومرحلة تسمى مرحلة النزوع. ضربنا مثل قديم لهذا، قلنا انت تسير فتجد بستان، البستان فيه وردة جميلة، ساعة ما وصلت الوردة الجميلة يقال انك ادركت جمال الوردة، ادرك ادراك. محدش منعك انك انت تبص للوردة وتشوف جمالها. فاذا ما اعجبتك وراقتك واستقر في نفسك حب الوردة يقال دي وجدان، يبقى انتقلنا من مرحلة الادراك الى مرحلة ايه؟ الوجدان. فاذا ازمت ايدك عشان تقطفه يبقى دي مرحلة ما مرحلة النزول. الشرع بيتحكم فين دلوقتي؟ اتحكم الشرع في ان لا ترى وردة في بستان؟ اتحكم الشر في انك ان رايت وردة ان لا تعجب بها وتحبها كده وترتاح لك؟ ما تحكم انت. قال لك ساعتها تمد يدك لتحكمها. يبقى اذا التشريع بيتكلم عن مرحله ايه؟ النزوع. الا في مساله واحده، هذه المساله هي المساله التي لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الادراك. مراحل ملحومه ببعضها لحمه لا تقوى النفس البشريه عن الفصل منها. اذا راى انسان واحده جميله ادي رؤيا، فعشقها واعجب بها ادي ايه؟ وجدان. يجي يقدم ناحيتها يقول لها مش بتاعتك، نقول له ما نقدرش بقى. ليه؟ قال لك لان الادراك ولد وجدان، والوجدان عمل في النفس البشرية عملية غريزية عنيفة ما نقدرش نفصل النزوع عنه، إما أن تنزع وتروح له وإما أن تعيش. فإن نزعت ورحت له تبقى المسألة إيه؟ لا تصور. وإما رحتش لها تتعقد وتعيش بقى وتفضل في ذهنك وعاملة في نفسك عمايل وتبقى مش عارف عاشق ومسيم ومش عارف وتبقى شغلات. فربنا قال لك يا عبدي أنا أعلم بك،

وأظن ما نشاهده الآن في بيئات الاستكثار وبيئات الانحراف من التدميع الذي أصابهم من هذه العملية، يعني شيء يخلينا نؤمن وساء إيه؟ وساء إيه؟ سبيلا. دلوقتي كل واحد يروح واخد، كل واحد يبقى رايعين يروح في حته واخد وياه الفوطه بتاعته والصابونه بتاعته والفرشه بتاعته والملايه اللي عايز يفرش والمش عارف ايه، كل حاجه ما امنش انه يدخل في لوكاندا ويدخل جرة ميه دخلها واحد قبل قال لما يقعد يترخص ليه؟ ايه الكلام ده جاي من ايه؟ انك من وساء سبيلا، لان المسائل خدوا راحتكم فيه. قال لهم لا، ده انتوا زودتوها بقى، اما ايه تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الحدود، تجي لهم أقضية كده بقدر ما يحدثون من إيه؟ ما دام ما جوش من حسن الحسنى يقوم إيه ربنا يعمل إيه؟ لازم يفضحهم كده قضية. وعمالين دلوقتي كل حاجة يقول لك تعمل أحسن يجي فيها إيه؟ تعمل أحسن يجي فيها مش عارف إيه؟ تعمل إيه شغلانة بقى العالم إيه اللي حصل؟ ولذلك العالم الآن يباشر مشروعات عفة، مشروعات ايه؟ مشروعات عفة الان. ليه؟ انما جايين بالابدين ولا بخوف من الله؟ بخوف من الايه؟ انه كان فاحشة ويس وساء ايه؟ وساء سبيلا. احنا قلنا لكم ان كلمة الله التي استحللنا بها فروج زوجاتنا قلنا بتعمل في النفس الانسانية ايه؟ بتعمل في النفس الانسانية انسجام ذرات، بحيث لا غبار ان الولد يقعد يهزر ويمراته يتكلم ويقع كلمه يقعد ولا حاجه، انا يعني عاديه. ليه؟ الاب مثلا الام تروح لبنتها وتحب تشوفها مرتاحه ولا لا، ثم مثلا فلان زي انت زينا مش عارف ايه، هي تقصد ايه؟ هي تقصد يعني ويقول لها ازاي البنت كده مبسوطه كده ايه يعني حالتي؟ هي حالتها مش في المعايش يعني مبسوطة كده وبتاع وحاجات لا تنبسه لما يحصل دي معناها ايه؟ دي معناها واخدها بكلمة الله، يسعد حين تكون مع ابنتك ويسعد حين تكون من ابنك والام تسعد حين تكون من ابنتها، الكل يسعد كده وبتاع، والبنت مش هتخلف بقى، ما فيش حاجة جاية في السكة كده ولا لا، يعني مسألة بقى ايه؟ رسمي خلاص، لان جدع الحلال وامثل ايه؟ امثل غيره. فاذا هذه الكلمه تعمل سيال كلمه الله، اللي هو سيال الاستقبال الحسن وعدم البشر وعدم الغيره وعدم الشراسه، كل حاجه. ولذلك لما يجي باب مثلا يطلق امراته ولا يتوفى عنها مثلا، يقول الشرع عمل عد، طب العدة دي ليه؟ قالك عن استبراء الرحم، صحيح هو استبراء الرحم. طب استبراء الرحم يجب انها تحيض اول مرة، يبقى الرحم فضي ولا مفضيش؟ مش مادة ثلاثة يعني. ام قالك لان خيال الحل في التقاء الايجاب والسلب من الرجل والمرأة، وخلاص المرأة خلت على سلب الايجاب الحلال والسلب الحلال، ساعة ما تتطلق ما نقولهاش اتجوز الصبح. ليه؟ لان لسه لا يزال صيام الحلال في تكويناتها، فما نجيبش لها حاجه ثانيه بره بعيد، نقوم نخليها لحد ما يهمت صيام الحلال في نفسها ثلاث اشهر او ثلاث قرون، بعد ما يهدى صيام الحلال يبقى لما يجي واحد يتجوزها يبقى خلاص. انما يجي واحد ولا يزال صيام الحلال موجود في اثنين يقولوا لا استمر. ولذلك تجد الفارق بين عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة ان دي مثلا ثلاث قرون او ثلاث اشهر ودي اربعة اشهر وعشرة، مش اربعة اشهر بس اربعة وايه وعشرة. قال ليه؟ قال لك لان المطلقة بيبقى في كره، الكره يساعد على موت الايه السيالات الاولانية دي، لكن المتوفى عنها زوجها مش عن كره، يبقى عايزه مده اطول لعنها بقى على ما نفططها قوي. انما يعني واحد يتجوز واحد وبعدين يموت منه ولا يطلقه تيجي الصبح تروح يتجوزه، طب افرض انها استبرأت رحمها بمره

يبقى في حالة ثورة الدماء والثارات عمال يتكلم عن العرض ويتكلم على الأخوة إيه؟ الله واتباع بالمعروف وأداء بإحسان اتباع بالمعروف يكي صح المسكة تبس دي وتكرس يعني خالص انت حر إنما اداله الحق ولا لا إذن فإعطاء الحق منع عن المقتول له زيء التسلط للقاتل وداله حق انه يقتل فإذا ما حصل منه عدل علم القاتل أن حياته هبة من ولي الدم وإذا كانت حياته هبة من ولي الدم يبقى موقفه منه فيما بعد إيه بعد ما كانت ضغينة وبعد ما كانت حكس وبعد ما كانت لذة يبقى إيه يبقى حكم يبقى بده ينهل إيه علشان ما تتسلسلش التراث وتسلسل التراث هو اللي بيمنعها ولذلك حتى في الصعيد اللي هو مشهور فيه الحياة الأخرى اختار العملية دي لما يجي القاتل وياخد كفنه ويدخل كده لولي الدم ويطلعوا له كفنه وايه اللي بيحصل بيعفو عنه بيعفو عنه انما بعد ما اعفو الايه الحق قول الله فقد جعلنا لوليه سلطان يدل على ان سلطان القصاص لولي الدم فان لم يكن له ولي السلطان ينتقل للحاكم العام ينتقل للحاكم الايه العام اللي بيتعب الدنيا والمطبخ عليه بقى طول الاجراءات في هذه العمليه ليه أم قال لك لان طول الاجراءات في هذه العمليه اولا بتخرج القصاص من يد ولي الدم الى الحاكم تظل السرعه في نفس ولي الدم الى نفسه وبعدين الحاكم كنا ما تمسش عواصفه ولا تمس دمه ما بيهمهمش انها تطول او ما تطولش انما اللي بيغلي ولي الدم واخر فطول الاجراءات بيبقى في مصلحه مين في مصلحه القاتل لكن لو ان دين الحاكم ادها لولي الدم وبسرعه قبل ما تبرز شراسه الجريمه لان الذي يتعب التقاضي ايه يتعب التقاضي ان اللي قتل قتل المقتول وبشاعة الجريمة تبقى موجودة وبعدين تقعد سنتين وثلاثة بشاعة الجريمة تبث في نفوس الناس ويظل في النفس ان واحد جديد هيتقتل تبقى العواطف انتقلت لمين انتقلت لمين للقاتل فقد جعلنا لوليه سلطانا وما دام جعلنا لوليه سلطانا اعطناه حقه بس ياخذ الحق بقدره فلا يسرف في القتل لو في اسراف في القتل ازاي ما هو كان زمان لما واحد يقتل واحد له مكانه ولا ملوش مكانه ان كان ملوش مكانه يقتلوا واحد ايه مكانه اعلى منه زي ما بيحصل دلوقتي برضه يجي مثلا واحد هاتف العيلة بالأسل يقول لا والله لازم أقلبه مين أقلبه فلان غير القاتل هذا إصرار أن تأخذ غير القاتل هذا إصرار ده في الإيه الذات أو في الكم هو أسل واحد يقول لك لا ده أنا أقلبه مين أقلبه سبعة أقلبه عشرة الله طيب ادحك طب انا هو اتقتل مش ماكنش ان ازرق روحه لازم اقطع وامثل بيه مش النبي كان هيعملها مع مين مع قاتل حمزه ولا ما كان هيعملها لا لا انت لازم بالمثل زيك انا اعتبر عليه بمثل ما اعتبر عليه ما تقعدش كده يبقى فلا يسرف في القتل بان يقتل اشرف ممن قتل ادوع بأن يقتل في العدد اثنين أو ثلاثة بأن يمثل بأن يزيد في غير إرهاق الروح فلا يسرق في القتل ليه يسرق في القتل قال لك لأنه كان منصورا لأن احنا ما وقفناش غير ما قلناش ما تقتلش احنا أعطناه إن هو نفسه أعطناه إن هو يبقى بقدرها ولا إيه يبقى بقدرها هو بعضهم يرى فلا يسرق في القتل إنه كان منصورا يقول لك ليه عشان القاتل يقول لك ما تسلكش في القتل ليه لان الولي ده منصور لا عزية مش مفروض كده انك انت تعمل ولا او فلا نشرك في القتل لانه كان منصورا. قال لك ان قتل غير قاتله ودمه او قتل اجيد من قتل دمه هنجيبه ونقتله. هنجيبه ايه؟ ونقتله. انه كان منصورا فيجب ان يقف عند حد النصرة. اعصنيه انه هو يعمل قصاص ما يتجاوزوش ايه؟ او لا يشرك في القتل بمعنى انه يقتل واحد ثاني او غيره. لان لك انت يا ولي الدم ان قتلت غير القاتل هنجيبك انت ونقتله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. برضو كلمة لا تقربوا ما قالش لا تأكلوا برضو. يعني ايه لا تقربوا؟ قال لك اوعى تأول ناحية مال اليتيم. قال لك لان اليتيم المظهرية بتاعته الضعف، وما دام مظهرية الضعف ما تشتركش عليه بانك انت تقرب بانك انت تاكل ماله. احنا قلنا اليتيم هو من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الرجال. هذه اول حاجه في اليتيم. اليتيم كان المفروض ان له في خزانه ابيه، فلما انتهى ابوه لم يعد له حاضر. ربما اذكر ذلك اليتيم ساعه يرى ولدا له ارض يحقد على القدر اللي حرم النبوه، فيريد الله ان يبتل اولا من قلب اليتيم وفكره هذه المساله. ليه يعمل ايه بقى؟ اما انك لازم المجتمع يعرف بانه فقد اباه ولكنه وجد من ابوه المؤمنين اباء غيرا عن اباه. وايضا حينما يرى الانسان يتيم المجتمع الايماني تكفله ورعاه وكل واحد اعتبره زي ما يكون ابنه، اي واحد ما يزعلش لما يفكر انه كان ابن يتيم لانه شايف المجتمع عمل ايه؟ مكرم هذا اليتيم. يقول انا اذا لما اولادي يكون ما يجراش ابدا اي حاجه، يبقى ما ايه؟ ما يتفزعش من احداث الحياه في نفسه، وما يزعلش ان هو يترك ايه؟ اولاده. يبقى اذا اليتيم ان راى عوضا في المؤمنين عن ابيه حرصا ورعايه وحنانا ما يحقدش على الايه؟ ما يتقبش على القدر. وايضا النفس الانسانيه اللي تخاف على ابنها لا يبقى يتيم ترى ان اليتيم مرعى الجانب في الامه الايمانيه يوم ما يجعلش حاجه وساب ايه؟ ساب ابنه يتيم. قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ما تنتهيش بقى تقول ده عيل بقى ويلا من ايه؟ ما نهجم بقى عليه كلمة ولا تقربوها إلا بالتي هي أحسن تبيح أن يقرب بالتي هي أحسن. سألنا كيف أفعل تفضيل؟ معنى أفعل تفضيل إن فيه صفة زايدة عن صفة. الاثنين ممدوحين. ده حسن وهذا إيه؟ وهذا أخر. ده ذكي وهذا أذكى. ده عالم وهذا إيه؟ يبقى بعد ما تشوف أفعل تفضيل يبقى أعرف إن فيه صفة وصفة أخرى زائدة عن الصفة الأصلية. قول الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يبقى كان معناها إيه؟ اقربوه مش بالطريقة الحسنة بس، بالطريقة اللي أحسن من الحسنة. أكيد في طريقة حسنة وطريقة أحسن من الحسنة. الطريقة الحسنة إنك أنت ما تاكلوش ما تبدلوش مال. الطريقة الأحسن أن تنمي ماله وتثمره. يبقى عنده مرحلتين. يبقى لما ولا أي تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما دام بالتي هي أحسن يبقى حققت أمرين، بطريقة حسنة حصلنا على ماله، وطريقة أحسن ثمرنا إيه؟ ثمرنا ماله. طب كويس. ولذلك الحق حينما يتكلم عن هذه المسألة يقول إيه؟ وارزقوهم فيها مش يرزقوهم منها، قال لك ما قالش منها، قال يرزقوهم فيها، فكأن الرزق منها ينكسر، لكن الرزق فيها ياخذ من رعها. يبقى تيجي الطريقه الايه؟ يبقى دي الطريقه الاحسن ولا لا؟ الطريقه الايه؟ الاحسن. والا فلما واحد يجي ده وعنده شويه مال ليتيم ويقعد بقى ياكله منها ويطلع الزكاه بتاعتها على ما الواد يجي يبلغ غناء الايه؟ الحكايه انتهت. يبقى نقول لا، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. حققوا الحسن اولا فحاسبوا عليه، وهاتوا الاحسن فنموها له تنمية تتسع لنفقات حياته وتتسع لزكاته، والا فان ما عملتوش كده فايه اللي هيحصل؟ على ما يكبر الواد ما يلاقيش ايه؟ طيب اليتيم هيبقى كده انت مديله لما يبلغ اشده معه. اما قال لك ساعه ما يبلغ اشده كده يبلغ يعني نديله، قال لك لا، ان انستم منهم رشدا، ان انستم منهم ايه؟ يفرض انه عنده سفر، يبقى لسه الوصف ماشي ولا مش ماشي؟ ولذلك هيقول هناك إيه سبحانه وتعالى في ايات اخرى ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، هي اموالكم ولا اموال السفهاء؟ انها اموالهم هم. انما قال لما بقى سفيه ماليش تصرف، وحين لا يوجد له تصرف يصبح المال مال وليه، بقول له حافظ عليه لان ده بقى ايه. لكن لما بعدين سدي ادفعوا اليهم اموالهم. الله، بقى ساعة ما يكون في سفه او يطم يبقى اسمه ايه؟ لكن في مال اليتيم ما قالش اموالكم، ولا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، انما قال ولا تقربوا مال اليتيم، لان اليتيم لسه ما بلغش. انما السفيه قد يبلغ سن سنه كبير، انما مع عقله. اذا اليتيم له ملكيته ولا لا؟ انما السفيه كانه ملكوش ايه؟ ملوش ملكيته. لحد ما يبقى ايه؟ رشيد، يبقى نديله بقى بقت امواله، بقت ايه؟ امواله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، احسن يعني محققه اثنين خصمه، فلا ايه؟ تبدل الاموال، واحسن تسمر، وما دام تسمر يبقى يتسع لنفقاته فارزقوهم فيها، اتبارك ايه؟ وتتسع لايه؟ للزكاة منها، حتى يبلغ اشده، حتى يبلغ اشده. كلمة اشد زي ايه؟ انعم ونعمة، يبلغ شدة تكوينه. ومعنى اشد اللي هي الرشد يعني، اللي هي الايه؟ واحنا قلنا ان بلوغ الاشد هي استواء الملكات استواء لا زيادة فيها. ودي الاشد فيها ايه؟ الانسان لما سمعه يتربى على مرضي الزمن، وبصره يتربى على مرضي الزمن، وقلبه يقعد يكبر شوية النهاردة وشوية بكرة، ورئته تكبر على زي جسمه ماشي وينمو كده، كل اجهزه لحد ما يبلغ سن الرشد ويبقى قادر على انجاب مثله، يبقى كل حاجه بقى ايه؟ استوت في تكوينها. ولذلك الله اجل تكليف الانسان الى ان يبلغ. ليه؟ لانه لو كلفه قبل ان يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف يقول لا، ده طرأت عليا حاجات في نفسي ما كانتش موجوده ايام التكليف، لا، هنسيبه لحد ما ايه؟ لحد ما يبلغ. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ايوه، والحق سبحانه وتعالى يريد منا ان الانسان صاحب الخبره في شيء وصاحب الرعايه والاداره للاموال ما يحرمش الحق سبحانه وتعالى ان يتم منه من انه يبيع. افرض انه يحسن ان يدير ولكنه فقير، نقول له بقى ان كنت فقير كل بالمعروف، وان كنت غني تعب، زي ما قال في آية ايه فمن كان غنيا فليأكل ايه فمن كان فقيرا فليأكل ايه فليختار من كان فقيرا فليأكل ايه بالمعروف. ليه؟ عشان ما يحرمش اليتيم من صلاحية ذي الصلاحية في الإدارة إن كان فقيرا. يقول له لا ما نحرموش خذ منه. ليه؟ قال له لأنه ما دام إنسان له قدرة على الإدارة وعلى الصلاحية بإدارته يقوم يجيب حتى اللي ايه نفقته ونفقت ايه ونفقت ايه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كلمة عهد هي ما تعاقد الإنسان مع غيره عليه. وأول عقد إيماني هو العقد بالإيمان بالله. ومن باطن هذا العقد تنشأ الايه كل العقود. العهد بين الناس وبين بعضهم في تعاملاته كل ده ناشئ من ايه؟ العهد في ان تعهد فيما لا يفترض عليك. انت حر في ان تلقى فلانا او لا تلقاه، لكنك اذا عاهدته ان تلقاه بعد ان كان مباحا لك ان تفعل او لا تفعل اصبح لزاما عليك ان تفعل. ليه؟ لان المقابل رتب حياته ورتب زمانه ورتب مصالحه على لقائك غدا. ما تبقاش انت مطلق الحركة وانت قد ايدته بالايه الحركة. يبقى واجب عليك ولا لا؟ واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. العهد كان مسؤول مسؤولا عنه. يعني القرآن ساعد في بعض التعابير يقوم يجيب اسم المفعول في مكان احنا نقول ده مش مكان، انما لما تيجي تدقق تقوم تلاقي في مكان. زي ايه مثلا؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى يقول فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بايه حجابا مستور. هو الحجاب بيبقى مستور ولا الحجاب بيبقى ساتر؟ الحجاب ساتر. أم قال لك لا، لأن الله يريد أن يجعل الحجاب صفيقا، فكأن الحجاب نفسه مستور بحجاب غيره. زي ما بنعمل إحنا التسايل، في واحد يعمل ستارة من طبقة واحدة وفي واحد يعمل ستارة من ايه من طبقتين، يبقى الستارة نفسها ايه مكسورة زي ظل مظلل. ظل ايه؟ ظل مظلل. ان العهد كان مسؤولا مسؤولا عنه ولا العهد نفسه مسؤول؟ ايه يعني؟ اي مسؤول ممن تعاقد عليه ان ينفذه، وكأنه عد المسؤولية الى العهد نفسه. فكأني انا وانت انت حر وانا حر والعهد هو الايه واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وانظر الى مجتمع بقى عهوده غير مرعية، لا توجد ثقة في تعامل. مدام ما فيش عهد مرعي كده ولا ثقة في تعاملك معي ولا ثقة في تعاملي معك ولا ثقة في تعاملي. وشرف الكلمة في الوفاء بالعهد التي تدير ايه تدير حركة الحياة. ليه؟ لان العهد مش ضروري يبقى مكتوب، مش ضروري يبقى موثق. يبقى عهد المؤمن ايه توثيقه بس بيني وبينك. ولذلك ممكن توجد حاجات اسمها قضائية وحاجات دينية. يقول لك دي قضاء ودي ديانتك. وفي فرق بين القضاء والديانة. قال لك اه في فرق. تفرض انك انت مثلا خدت من واحد دين 100 جنيه وكتبت له ايصال بهم او كذبيات، ثم لقيك مرة فقال لك يا شيخ هذا ايه ماله انني خدت منك؟ تقول انما بس انا مع السك مش معايا، ده في البيت مثلا اخذت في اي وقت. وبعد ذلك كان المال قضاء له المال ولا ملوش؟ وديانة ملوش. يبقى في سلك بين القضاء والايه والديانة. يبقى العهد ده مسؤول ايه؟ مسؤول ديانته.